بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من جهة رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل سلامة من كل إثم وفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكلنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب يا المرحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. اللهم نسألك أن تجعلنا في هذه الأيام من المقبولين. اللهم بلغنا عرفات تقبلنا فيها، تقبل بعثنا وجعلنا في العام المقبل صبيا إن شاء الله في حجة نانية. لا تحرمنا يا رب، اللهم لا تحرمنا يا رب. اللهم تفضل علينا من فضلك وجودك وكرمك وأنت رحمك القادر على ذلك. يسر لنا أمرنا، اللهم يسر لنا أمر حجة نانية ترضى بها عنا، واختم لنا بالصالحات يا جلالنا. اللهم هننا بطاعتك، اللهم هننا بطاعتك، اللهم هننا بطاعتك. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أود اليوم أن أتحدث معكم عن سنن العيدين، سنن العيد يعني. ما هي السنة التي لابد أن الإنسان يلتمسها حتى يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيه فهي؟ يعني ولماذا سمي العيد عيدا؟ يقول العلماء سمي العيد عيدا لعوده وتكرره، وقيل لعود السرور فيه، وقيل تفاؤلا بعوده على من أدركه. عاد علينا يعني عود عيد، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلا وخروجها سالما. إذا أيا كان العيد فنقول العيد فرح، اللهم أتم علينا الفرح واجعل أيامنا كلها أعياد. العيد أيامنا الأعياد بناتي، كل ما أنت في طاعة أنت عيد، كل ما أنت في طاعة أنت عيد، كل ما أنت في معصية اللهم أكرمنا. السنن المفروض إن إحنا نتبعها في العيدين عشان نتأمل يعني نتعرف على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. التجمل في العيد، طبعاً بكلم التجمل في حتى لو في البيت كنت في ثيابك، بس إيه أنت المفروض تكوني مستورة بثياب ستر، لكن ما يمنعش أن أنت لابسة يعني وأنت مستورة مغطية يابس يعني لابسة يعني حاسة بالعيد. ولذلك أول حاجة بقول التجمل في العيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هل في ذلك قال لما أقول التجمل في العيد بشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق. استبرق يعني إبرة حرير، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه، تجمل بها البيت. والوفود قال له جمل بالحلة دي للعيد، والوفود كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل الوفود لإظهار العزة والقوة، كان له ثوب إيه لاستقبال هذه الوفود يعني. فتجمل بها بالليل والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي لباس من لا خلاق له. حقيقة نعم نعم يعني قالوا لا ما ينفعش المديرة يا الله، فما لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة عبادك برضو إيه؟ عبادك. فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلق له، وأرسلت إليه بهذه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. صحيح الحديث اللي أحبه غالب، يعني تعرفين الحبيب ممكن يتعامل منهم إيه؟ حاجات تانية كتير، لكن ليس لباس الايه؟ الرجال. لكن ممكن تبقى يطلع زوجته، ممكن تلبسها زوجته، تتزين بها زوجته. طيب شرح حديث قيل أن علامة سندية في الحاشية السندية عن النسائي منه علم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم. ولذلك يوم العيد بتبقي بتدوري على الثوب، الثوب عندك يكون جديد أو يكون بحالة جيدة وبتلبسيه في بيتك بتزيني بيه عشان تبقي تبدي الفرحة. ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بقاؤها. يعني فعلا العيد يبقى الإنسان يعمل فيه إيه؟ يتزين بثوب جديد أو ثوب إيه؟ يكون يعني حسن. ولذلك وقد قال ابن قدامة في المغني، وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا، التجمل في العيد. وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد. يعني المفروض الإنسان في العيد يبقى إيه؟ هو في بيته، النساء في بيتهم طبعا، تبتدي تلبس ثوب جديد أو ثوب جميل وممكن تتطيب وهي فين؟ في بيتها. يبقى السنة الأولى التجمل، بس طبعا النساء لا يبدين زينتهم، حتى اللي هي لو زينت لابسه ثوب جميل يبقى الثوب متغطي بإيه؟ بالساتر أو بساتر يعني. السنة الثانية ثانيا الاغتسال يوم العيد قبل الخروج. سنة الاغتسال أو النظافة يا بنات يدعو لها دينا دايما في المحافل وفي الاجتماع وفي الصلاة. يعني ما ينفعش الإنسان يروح مسجد وهو ثوبه ريحته كريهة أو آكل بصل منهم أو ثوبه أو ريحته علق أو شرابه طالع منه رائحة كريهة أو وهو بيصلي بيتثاءب أو هو جالس يتثاءب يخرج من فمه إيه؟ ما ينفر من حوله. ديننا يدعو للنظافة خاصة إذا كان الإنسان في وسط الإيه؟ الجمع، لابد أن يتأدب في هذا الأمر. ولذلك قيل الاغتسال يوم العيد قبل الخروج. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. يبقى دي سنة أن الإنسان يتنظف يغتسل برش معه صورته أو صورة كريهة. شرح الحديث: قال الألباني في رواية الأولين روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: سنة الفطرة ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. الأكل قبل الخروج ده في صلاة الإيه؟ عيد الفطر وليس الأضحى، لأن الأضحى يبقى إيه؟ بعد ذلك. النقطة الثالثة من السنة تحريم صلاة يوم تحريم صلاة يوم الفطر والأضحى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صوم في يومين الفطر والأضحى. صحيح البخاري. ما ينفعش نصوم يوم العيد، ما ينفعش. بعض الناس تخص العيد بقيام معين ودعاء معين، أبدا. هو يوم العيد لو أنت كنت ممن تقيم الليل قيامك العادي، قيامك العادي. لكن بعض الناس لا تقيم الليل وتيجي ليلة العيد تعمل إيه؟ نعم. رابعا من سنن العيد، من سنن اللي هي العيد، تعجيل الأكل قبل صلاة الفطر وتأخيره إلى ما بعد صلاة الأضحى. يعني يوم الفطر، يوم عيد الفطر، نبتدي أول ما نأذن الأذان نفطر على الطعام. أما صلاة الأضحى يؤجل إلى بعد دقيقتين الخطبة وترتفع الشمس بمقدار إيه؟ اللي هي صلية مع صلاة الضحى. نعم. دليل ذلك كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. يعني أكل التمر يوم الفطر من السنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأكلهن وترا 3-5-7. الحديث في صحيح البخاري. وعن عبد الله مريد عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم يأكل، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. حديث صحيح في سنن الترمذي وصححه الألباني. شرح الحديث: هذا لا يغدو أي لا يخرج وقت الغداء اللي هي أول النهار، يعني يوم الفطر، أي ما تروحش المصلى. وكان طبعا من السنة أننا نصلي فين؟ في مصلى العيد. نعم. حتى يطعم بفتح العين أن يأكل، ولا يطعم حتى يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. ما كانش يأكل لأن فيه في الضعف الأضحى إنما بعد ما يذبح يصلي ويذبح ويأكل من الروح. كنا زمان نعمل كده بنا. على فكرة إحنا كنا بنلتزم السنة زمان إن كنا دايما يعني يوم يوم التعب يوم العيد الأضحى كان دايما لو حد ذابح اللي هي الشاة الضحية بتاعته كانوا يعملوا لنا ايه كبده وحوامل ويبقى ليه الفطار سبحانه نعم فياكل من اضحيته ان كان له اضحيه الا يظن يعني ولا يظن ان ذلك يظن الصوم حتى يصلي يعني ما يظنش الانسان خلي بالك النقطه دي مهمه جدا لان بعض الناس تقول احنا بنبقى يعني صايمين لا لا يظن لزوم الصوم حتى يصلي يعني يعني مش فرض هو لو ترك الأكل لحد بعد ما يذبح يبقى عمل السنة لكن لو أكل يعني بس ما عملش السنة فلذلك يقول لك ألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد وقيل لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة امتثالا لأمر الله عز وجل بنقول لله عز وجل يا رب بعد الفجر احنا كنا بنمتنع عن الاكل والشرب دلوقتي لما اذن الفجر امتثلنا الامر واكلنا هو سبحانه وتعالى نعم الحكمه في السحر والحكمه قال لك طيب بيفطر على تمرات كان النبي صلى الله عليه وسلم الحكمه في استحباب التمر لما في ذلك الحلو من تقويه البصر الحلو والتمر ده يقوي البصر بعد الصوم هذا كله في حق من يقدر على ذلك خلي بالك هذا لكن واحد ما بيقدرش ياكل التمر او بيضر التمر لما بياكله بيسعله سكر وكذا قال لك هذا كله في حق من يقدر على ذلك والا فينبغي ان يفطر ولو على الماء ليحصل له شيء له الاتباع ليحصل له الاتباع واما جعلهن وترا فالإشارة إلى وحدانية الله عز وجل وقال الصنعاني في سورة السلام وتأخير يوم الأضحى إلى ما بعد الصلاة الحكمة فيه الحكمة في الزن في الأولين قلنا حكمة في الأضحى هو أنه لما كان إظهار كرامة ربي للعباد بشرعية ضحي الأضاحي كان الأهم الابتداء بأهلها شكرا لله على ما أنعم به من شرعية النصر وخير الدنيا والآخرة سبحانه وفضل ربي الكبير علينا خامسا من السنن صلاة العيد في المصلى بالخلاء السنة اللي تروح تصلي العيد في الخلاء مش في المسجد صلاة العيد في المصلى بالخلاء ده كل حاجة مهمة بناتي لازم يكونها شاهد يعني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى طب كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كان في مسجد الرسول لكن كان بيسافر إلى المصلى بيسافر الخلاء جوه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقول مقابل الناس والناس بنص على صفوفهم فيعظهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم يعني يصلي بعد ما صلي يعمل ايه؟ يخطب فإن كان يريد أن زي بالظبط في يعني كان يريد أن يعني يفعل شيء أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف بعد الايه؟ الخطبة وعلم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب إلى المصلى يوم في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه يعني هو الشيء اللي هو ايه؟ يذبح فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه كأنها تبقى ايه؟ تبقى الساتر كأنها فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به شرح الحديث قيل في ذلك السنة في صلاة العيدين السنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى ليست في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في مسواه إلى المسجد الحرام كما جاء في المعجم أيضا ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيدين في المصلى وترك المسجد، وهذا دليل واضح على أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين. يبقى المفروض إن إحنا نتهي نصلي فين؟ في المصلى الخلاء. إذا المسجد الرسول ما صلاش فيه صلى الله عليه وسلم وهو بألف صلاة، خرج صلى الله عليه وسلم وترك مسجده، وهذا دليل واضح على تأكيد أمر الخروج للمصلى لصلاة العيدين وهي السنة. بيقولوا بقى هنا، بيقولوا هنا إيه في شرح الحديث العلامة بن حاتم المالكي، في قال يعني وصلاتهما في المسجد بدعة إلا أن تكون ثم ضرورة داعية لذلك فليست ببدعة. وقال النووي يعني مش ما تاخدوش ما تقولش صلاته بدعة، قال صلاته بدعة، هو بيقول كده هذا العالم العلامة، بيقول أنا صلاته بدعة إذا ما كانش فيه سبب، ما فيش مكان يصلوا فيه يبقى لازم تصلي. وقال النووي في المجموع فإن كانت الصلاة لمكة يعني كنت هتصلي في مكة فالمسجد الحرام أفضل بلا خلاف. لو أنت هتصلي في مكة العيد يبقى بتروحش إلا فين؟ في المسجد الحرام بلا خلاف. وقال الألباني في صلاة العيد في المصلى هي صلاة، قال الشيخ الألباني العلامة الألباني، وصلاة العيد في المصلى هي السنة. وأنتم نازلين صلاة العيد وأنا في المصلى في الخلاء يعني استحضروا النية إن أنت خارجة لإظهار شعائر وللبهجة للعيد وللنسك ولتعظيم شعائر ربي ولإحياء سنة، ولإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه كمان؟ إيه سنة؟ إيه اللي ممكن النوايا اللي ناخدها واحنا خارجين في صلاة العيد؟ تعالوا نجمعها، وتهنئة المسلمين ولقاء يعني أحبائي في الله، والتجمع على طاعة إن الإنسان يبقى يصلي، وإظهار فرحة المسلمين بعيدهم، وها والفرحة في اليوم ده بتبقى فرحة كبيرة جدا للكبار والصغار والأطفال. نعم. وإيه كمان يا بناتي؟ إيه؟ وإيه ده؟ طب إحنا قلنا كل ما فيه كلها سنة، يعني حتى مجرد وأنت ماشية وهما بيكبروا ليها فرحة، تكبير العيد له فرحة بتدخل في القلب فرحة عجيبة جدا، وأنت قاعدة تقولي الله إحنا إيه وتنسوا حتى كده دلوقتي النهاردة دلوقتي إحنا لسه في العشر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طيب في صلاة العيد هنا يقول الألباني في صلاة العيد في المصلى السنة، إن هذه السنة لها حكم عظيم بالغا. هو بيقول كده الألباني العلامة الألباني، يقول أن صلاة العيد في المصلى هي السنة، وإن هذه السنة لها حكم عظيمة بالغة، أن يكون للمسلمين يومين في السنة يجتمع فيهم أهل بلده رجالا ونساء وصبيانا يتوجهون لقلوبهم تجمعهم كلمة واحدة الله أكبر، يصلون خلف إمام واحد الله أكبر، يكبرون ويعلمون الله أكبر ولا إله إلا الله، يدعون الله مخلصين كأنهم على قلب رجل واحد، إحياء لشعائر ومشاعر الله تعظيما لأمر الله عز وجل، إبداء للفرحة بذلك الحين. سبحان الله، إقامة النسك، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على قوم وكانوا بيحتفلوا بأشياء، فقال من هذا؟ وقال للمسلمين إيه؟ إن لكم عيدين. سادسا من هذه السنة يا بناتي خروج جميع النساء، ما تناميش، أنا عارفة إنه في الوقت ده بيبقى جميل جدا، خاصة بقى تبقي خلاص خلصت الصيام وخلصتي عارفة، وكان عارفة العيون بالنسبة لك إن شاء الله تكوني اجتهدتي فيه، ربنا يعينك على الاجتهاد فيه أقصى ما يمكن، ابذلي أقصى ما يمكن، خلي لسانك لا يفتر عن ذكر الله، خير ما قلت لو قال النبيين من قبلي خير دعاء يوم عرف لا إله إلا الله، لكن ما يمنع هتقول لا إله إلا الله، هتكثري منها مصحفك لا يغلق، فتحة بإيديكي، استغفار، ذكر، دعاء لك وللمسلمين أجمعين، اسألوا رب أن يجعل سنة وبركة علينا، اسألوا رب أن يجعل سنة وبركة على بلدنا وعلى أمة المسلمين، اسألوا رب سبحانه وتعالى أن يوسع الرزق على كل المسلمين، اسألوا رب أن يرزقنا الصحة والعفة والغنى والسلام وكل خير خير الدنيا والآخرة. سادسا من السنة خروج جميع النساء في حجابهم الشرعي بغير زينة ولا طيب، خروج النساء بالحجاب الشرعي، مش تقول لك انا خارجه النهارده عشان العيد اليها باينه كلها وفيها الزينه وعامله الحنه ماشيين يفرجوا عليهم الحنه كده، لا يعني لو كده غطي غطي ديكي يعني ما حدش حرم زينة لكن غطيها، لأن المفروض تخرج النساء في الحجاب الشرعي والستر، ما تخرجش ما تخرجش العيد وهي خارجة تطيع وهي في معصية، لأن العيد طاعة، خروجك للعيد طاعة، فإياك أن تخلطي هذه الطاعة بمعاصي. ولذلك عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجهن في الفطر والأضحى للنساء العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فاعتزلن الصلاة، يعني الحائض تخرج وتبقى على جنب، ويشهدن الخير ولا يعني العيد خير، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها كما جاء في اللغة المكان، يعني تخرج هي إيه؟ مستورة، خارجة سترها، لو ما عندهاش حاجة تسترها تستلف من أختها شيء يسترها، مش تقول من النهارده بقى العيد بقى تروح عامله لك معرفش ايه ضربه لك ايه وعامله لك مش عارفه ضربه في وشك كده وضربه ايه العيد بقى ويلا وشغالين بقى الحمره والالوان بقى الكرنفال بقى بتاع الالوان. هذا الحديث شرح الحديث. يخرج العواتق البنات الابكار البالغات والمقيلات المروان، كل البنات تخرج، اللي هم الحيض اللي هم جمع حائض اللي هم حوائض يعني، وذوات الخدور أي صاحبات أو صاحبات السطور اللي هي ناحية يعني ناحية السطور اللي هي إيه؟ الخدور اللي هي جمع خدر، وهو ناحية في البيت يجعل عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. البنات بيبقوا مسطورين مقفول عليهم بابهم، مش خراجات ولاجات، ليست خراجات ولاجات. شوفوا النبي يقول لهم إيه؟ يقول لهم وكلوا معاكم البنات اللي أنتم قافلين عليهم الباب دول مسطور عليهم الباب كلهم معاكم كمان، اللي هي في الخطور خطيرة في الخطر، عشان كل دول يشهدن الخير. كل الحديث ده دعوة يا بنات للستر، الحديث ده كله مع إنه بقول لك عيد لكن دعوة للستر. المسطور في بيتها خروج روح عادي، اللي قاعدة في بيتها محدش شافها أبدا أبدا، أنت عاملة البنت أول ما كنت عارفين عاملة البنت، لا البنات اللي هم مش باينين سبحان الله. يشهدن الخير الدخول في فضيلة الصلاة لغير الحيض، لا يكون لها جلباب، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يكون لها جلباب، الجلباب اللي هو الملحفة، الجلباب اللي هو ده الملحفة، ملحفة أي كيف تشهد ولا جلباب لها، وذلك بعد نزول آية الحجاب لما سطرت المرأة تغطي زينتها فسطرت، يعني لا يكون لها جلباب الملحفة أي الدشة، وبعد ذلك هذه كانت بعد هذا الأمر بعد نزول الحجاب. قال الصنعاني في سور السلام: والحديث دليل على وجوب إخراجهن وإظهار، وهو ظاهر في استمرار ذلك منه صلى الله عليه وسلم، وهو العام وهو أمر عام من كل من كان هذا الأمر لكل يعني، وصريح في الثواب وفي العجائز بالأولى، إذا كانت البنات الصغار تخرج الأعوائل النساء الكبار أولى. ولذلك هنا يقول قال الشيخ سيد العفاري في نداء الريان في فقه الصلاة الصيام وفضل رمضان، ويعني بالنسبة لرأي الشيخ الإسلامات عن أبي بكر، الإسلام عن أبي بكر اختياره رضي الله عنه حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيد، حق يعني قال لك الأمر ده واجب أن أنت يوم العيد ما تقعديش في بيتك، يعني أنت طول النهار خارج بره في الشارع وطول النهار قاعدة رايحة هنا ورايحة هنا ورايحة، ولما يجي اليوم اللي أنت مأمورة تخرجي فيه تقعدي في بيتك وتنامي. ناس كتير جدا يعني يقول لك لا النهار ما بتخرجش ولا بتؤدي السنة، عشان كده بقول لك هنا سبحان الله يعني في هذا الرأي يعني عن أبي بكر رضي الله عنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيد، كل امرأة أنها تخرج إلى العيد. سابعا، إيه السنن يا بناتي؟ من سنن العيد المشي إلى المصلى، تمشي إلى المصلى. طبعا دلوقتي كانت الأماكن قريبة، لكن طالما المكان بعيد هتمشي إزاي؟ يعني في حاجات بقى إيه إلا ارتبطتم إليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال في المشي سابعا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. صحيح سنن ابن ماجه، صححه الألباني في صحيحه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا ولم تأكل شيئا قبل الخروج إذا كان ذلك إيه؟ شرح الأحاديث. قال الترمذي في السنن: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل استحبابا، ما تقوليش أصل يقول فرض، لا استحباب، يستحب أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا. زمان كان زمان شوف الناس ماشية وفود وفود رايحين إيه؟ ويستحب أن لا يرجع إلا ليعذر. وقال الصنعاني في سبل السلام: وكان ابن عمر يخرج إلى العيد ماشيا ويعود ماشيا، لذلك ابن عمر ده كان يقتفي أثر ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا من السنن مخالفة الطريق في الذهاب إلى المصلى والإياب، مخالفة الطريق في الذهاب إلى المصلى والإياب منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يروح من الشارع ده ويرجع من الشارع تاني. وعن ابن عمر أن رسول الله رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في الطريق ثم رجع في طريق آخر. لما جاء الحديث الألباني شرح الحديث قال لك يعني أنه يرجع من صلاة من جهة غير الجهة التي خرج إليها. يقول ابن القيم رحمه الله، ابن القيم الجوزي في زاد المعاد في سنن إيه؟ هدي خير من هدي الباب. وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، هكذا يقول ابن القيم، ابن القيم الجوزي كان يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع من آخر. فقيل طب ليه يعمل كده؟ قيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقين، وقيل وليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل ونحن تاني بناتي قيل ليسلم على أهل الطريقين واحد، وقيل لينال بركته الفريقين اللي بيمر عليهم اثنين، ثلاثة وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما من الطريقين الموجودين في المكانين، وقيل وهي الرابعة ليظهر شعائر الله شعائر الإسلام في سائر الطرق والفجاج، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وقيام شعائر الإسلام، وقيل وهي السادسة لتكسر شهادة البقاء. نعم لتكسر شهادة البقاء الأرض يعني أشهدها. فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى اللي ذاهب للمسجد والمصلى وانت ذاهب للمسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجاته والأخرى تحط خطيئته حتى يرجع إلى منزله. وقيل وهو الأصح أنه لذلك كله طول ما هو ماشي ورايح يرفع رجل ترفع درجته ينزل رجل تكسر خطيئته رايح جاي رايح. أقولها المرة الثانية احنا رايحين نصلي حتى وانت رايحة. نعم هي كان الرجال لكن انا مصلي. هقول لك ليه هنا المرة؟ لأن هنا واجب عليك مأمورة، يبقى إن شاء الله بإذن الله تكوني من دونه. والأخرى تحط خطيئته حتى يرجع إلى منزله. وقيل وهو الأصح أن ذلك كله ولله سبحان الله، وكل الأمور دي كلها تجتمع فضل الذهاب إلى الإزهار من طريق ورجع من طريق ورجع من طريق. تاسعا من سنن العيد التكبير أيام العيدين، التكبير أيام العيدين ووقته. قال الصنعاني في سور السلام الجزء الثاني: التكبير في العيدين مشروع عند الجماهير، فأما تكبير عيد الفطر فأوجب لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والأكثر أنه سنة، ويكون التكبير من مغرب أول ليلة من شوال إلى خروج الإمام. أول ما بنعرف إن الخلال الصغير، نعم، أو حتى يصلي أو حتى يفرغ الخرقة. وأما تكبير عيد النحر فأوجبه أيضا لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، ولقوله: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. للاثنين دول. وذهب الجمهور أنه سنة مؤكدة للرجال والنساء، ومنهم من خصه بالرجال. وأما ابتداء وانتهاءه متى؟ قيل فأصح ما ورد عن الصحابة أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. اكتكر بري أخرجهم من المنذر. ولذلك وقيل: واعلم أنه لا فرق بين تكبير عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد النحر في مشروعية التكبير لاستواء الأدلة لذلك في أقوال العلماء. يعني قيل عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى، وانت ماشي رايحة على المصلى كبريش سرك، بتبقى ليها فرحة، خلي بالك. وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. أول ما بتدي الإمام يصلي بالخلاص بنقطع التكبير، زي ما بكوني قاعدة كده. المفروض إن إحنا في المصلى بيبقى طول الوقت التكبير، وانت في سر بتقول بتكبري في سر معاهم. يعني شرح الحديث: قال الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة: وفي الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه على المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى. قال الألباني قال إيه؟ أن ما جرى عليه المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى، وإن كان من كثير منهم بدأوا يتساهلون لهذه السنة. يعني هم رايحين المصلى ممكن يكبروا إيه؟ يقول الألباني يرفع صوتهم بالتكبير، حتى كانت أن سبحان الله، حتى هو بيقول كده الألباني، حتى كان هذا الأمر نسبي في خبر كان. وذلك بالإظهار، هذا من إظهار السنة الجهر بالتكبير. سنن بناتي يمكن حتى واحنا بيوتنا كنا كتير، يعني كتير من الناس ما كانتش تعرف انها طوال العشر دي بتكبر، ولما تنسى تفتكر وتكبر. احنا بنعمل كده المفروض دلوقتي، اننا قاعدين خلال العشر دول كل شويه تفتكر تكبر. حتى كان في مجالس العلم كان اذا قال، يعني جلس العالم في يد يعني يدعو الى الله عز وجل، اثناء دعوته الى الله عز وجل كان يتوقف ليقول: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. عاشرا تلبيه ممكن تلبيه للحج، تلبيه للحج، التلبية معناها يا رب نادتني مثل واحنا رحنا حج. التلبية والحاج والمعتمر، لبيك اللهم ربي، لبيك يعني استجبت لنداءك، أتيت إليك يا ربي. لكن للغير الحاج التكبير والتحميد والتهليل والتكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعاشرا من السنن صيغ التكبير، صيغ التكبير. يعني ممكن واحد بقى يسيب بقى السنة، شوف اسمعوا، ممكن يسيب الإنسان السنة ويقعد يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، يبقى ساب السنة اللي هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. التلبية لمن في بقاء في هناك في حج. إيه؟ بس كل مقام المقام، يعني ما في لا مش وحشة مين يقول لك إذا إحنا ساعة ما بتقولي لبيك اللهم قلبك بيرتعش، لكن في مكانك هناك في مكانك انت بتضلي تلبي. لكن طالما انت في مكانك ان عملي صلى الله عليه وسلم دول ايه يقولوا ايه ودول يقولوا ايه، يبقى دول اللي علمونا النبي صلى الله عليه وسلم. عاشرا صيغ التكبير، صيغ التكبير. وردت صيغ التكبير عن بعض الصحابه رضوان الله، فمنها ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. يعني قال الالباني وفي اسناده صحيح. وثبت تثبيت التكبير على في المكان الاخر بالسلام، يعني كانه كان يقول ايه تثبيت توكيد اللي هو التكبير، يعني يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، يعني ثلاثه اوتين. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اثنين بس، الله اكبر واجل، الله اكبر على ما هدانا كما جاء في، وقال الالباني في روايه ابن معين بس الاسناد صحيح، غريب بالنسبه للمغريب وسنده صحيح. باي صيغه كبرت فقد اديت السنه، يعني قلت الله اكبر الله اكبر خلاص اديت السنه، لكن ما تقوليش حاجه هي في مكان تاني، ما تقوليش لبيك اللهم لبيك، ده انت ده ما ينفعش خلاص. الحادي عشر من السنن التهنئة للعيد، يقول شيخ الإسلام في الفتاوي أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقي بعض صلاة العيد تقبل الله منه ومنكم، فهذا قد روى عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه تقبل الله منا ومنكم، رخص فيه الإمام أحمد وغيره، لكن قال أحمد أنا لا أبتدئ أحدا، الإمام أحمد بيقول كده، فإن ابتدأ أحد إن لكن لو حد قال لي تقبل الله أجبته، لكن أنا ما أقولش تقبل الله في الأول، ذلك لأن جواب التحية واجب، أما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمور بها، فبيقول هكذا يقول، وله أيضا مما نهي عنه، يعني مطلوب، لا تنهى عنه ولا فرض، يعني لو حد ما قلتيش لحد تقبل الله ليس عليك إيه؟ في ذلك ومن تركه فله، فمن فعله فعله، ومن تركه فله، يعني ما فيش حاجة اسمها ايه بالفرض، يعني انك تفرض عليه انك يقول لك تقبل الله، لا بس احنا بنحبها عشان نهني تقبل الله من ايه بالصلاة، تقبل الله طاعتكم، تقبل الله عيدكم، ربنا يجعله عيد مبارك علينا، دعوة جميلة كده الواحد بيدعيها للمسلمين، فأنا بحب جدا ان انا مثلا اقول لما يجي لي مثلا اقول ايه تقبل الله، اللهم بارك لنا، اللهم تقبل هذا العمل، اللهم تقبل منا اعمالنا الصالحة، اللهم عيد علينا هذا العيد ونحن جميعا في عافية، يعني بتدعي للمسلمين نفسي كل المسلمين. ثانيا من منكرات الأعياد، دي منكرات بتحرص في الأعياد ايه يا بقى؟ الصار في ليالي العيد في غير طاعة، ناس بتبتدي يخلص العيد من هنا، يبتدي العيد من هنا هم عاملين ايه بقى؟ إحياء ليلة العيد بأفكار المخترعة لم ينزل بها ربي من سلطان، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. من بدع العيد زيارة القبور يوم العيد، الناس يوم العيد لا حول ولا قوة إلا بالله، تبدأ بعد ما تروح تسلم على البدر تسلم على بعضها، وروح يذبح بعد العيد الأضحية لو كان عنده أضحية، أو يروح يدير صلاة رحمه، أو يروح يفعل الخير اللي يرضي ربي، يعمل إيه؟ يذهب إلى المقابر، يقول ويقول يسلم على مين؟ على المولى. نعم، وبيقولوا هم رايحين بيعيدوا عليه، رايحين يعيدوا على الميت، يعني بالله عليكم من يقول ذلك؟ هو عيد ليه يبتدي؟ وبعدين بعض الناس بيقول الميت قريب جدا، بيبقى الامر شديد لسه، بتجدد احزان شديده وبتجدد، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كتب انها سنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقصير زياره القبور يوم العيد. النقطه التي تلي ذلك ايضا الاسراف والتبذير فيما لا طائل او لا يعود عليك شيء، اسراف وتبذير ومتابعه اللهو أو طول اللهو أو أعمال اللهو أو المخالطة الشديدة التي نهى عنها ربي سبحانه وتعالى صور كثيرة جدا من المعاصي ترتكب في الأعياد، أسأل ربي أن يحفظنا وأسأل ربي أن يعيد المبارك علينا وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعيد عليكم العيد وأن تبقى عافية وأن يكرمنا لذة النظر إلى وجه الكريم وأن يمتعنا بالعافية وأن يعيد علينا رسلنا، نقول أن يأتي إلينا أو يقرب منا رمضان أو يعيد علينا مواسم الطاعات ونحن في كامل العافية حتى نقوم لعبادة على وجه الإدراك بالرب عنا، وأن يعطينا من فضله، وأن يصرف عنا السوء، وأن يكرمنا ولا يهنا، وأن يسدنا ولا ينقصنا. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تختم لنا بالصالحات الأوجلنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، وزدنا الخير حيثما كان، واصرف عنا السوء حيثما كان، وزدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسانا صدقا للآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين، وارزقنا وارزقنا توبة نصوح، وارزقنا العمل الذي ترضى به عنا، وارزقنا العمل الذي ترضى به عنا، وارزقنا إلى تحب وترضى، ويمن كتابنا، يسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، واغفر لنا أجمعين، وهل المسيئين منا للمحسنين، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر علمنا واشف مرضانا وارحم موتانا ورد كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه.